وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها. هذا الأثر يختم به مالك رحمه الله فيلحق المبتوتة في طلاق، والمبتوتة لا تكون عن وفاة ولكن تكون عن فرقة في الحياة. وهنا عبد الله بن عمر يرى بأن المطلقة طلاقا بائنا، ولماذا يخص المبتوتة؟ لأن الرجعية على حالتها، حكم الرجعية حكم الزوجة، تظل في بيت زوجها ومعه وفي فراشه. لكن عند مالك يكون فيه شيء عازل بينهما، وعند الجمهور لا، الحواجز تزال. وإذا حصل بينهما أي شيء مما يكون بين الزوجين ولو قليلا فهو رجعة تعتبر. مالك يقول لا، ما تعتبر رجعة حتى يشهد قبل أن يمسها، وإن مسها قبل أن يشهد فهي رجعة وأثم في ذلك، ولكن لا حد عليه، والولد ولده وهي زوجته، ولكن يشهد بعد ذلك تقريرا للحق. إذن الرجعية ليس فيها كلام. لكن المبتوتة، يقول ابن عمر أيضا تبيت في محلها كما تبيت المتوفى عنها زوجها. هذا إذا أراد الزوج، لأن المبتوتة حينما تعتد من زوجها من حقه أن يبقيها عنده حفاظا على ما عندها، حتى فيما بعد لو ادعت حملة ليس له مجال أن يقول شيء، وإذا نفت الحملة ليس له حق أن يدعي أسقطت حمله أو لم تسقط. فإذا رغب الزوج في المبتوتة المطلقة طلاقا بائنا لا رجعة فيه، أن تقيم في بيته، ولكن كيف تقيم وهي مبتوتة وليس بينهما رجعة؟ كصاحب هذا السؤال سابقا، هل تبقى الزوجة ويخرج عنها الزوج، أو ماذا نقول في مقامها معه في بيته؟ يقولون إن كان في البيت من يسكن معهم ولا تحصل الخلوة وهي في مكان مستقل في مبيتها وهو في مكان آخر لا يغلق عليهما باب غرفة، فحينئذ تبقى. أما إذا لم يكن إلا غرفة واحدة، كما قلنا سابقا البيت الواحد فيه عدة من عدد من الإخوة وكل واحد له غرفة خاصة به، فإذا بت أحد الأولاد زوجته ولا يوجد لهما إلا غرفة واحدة، إن أرادها في البيت يترك لها الغرفة ويبحث عن إيش محل ينام فيه، ولا ينام معها في غرفة واحدة. إن كان تركها تذهب إلى أهلها فلا مانع في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.